الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام مجد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب تحريضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك. كنا قد قرأنا الآيات التي فيها الأمر بالاعتصام بالسنة والنهي عن التفرق، وأن التفرق سمة المشركين الذين فرقوا دينهم، وأن الدين واحد يجب أن يجتمع عليه المسلمون. ثم قالوا عن الإفراد المساري رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فما تعهده إلينا؟ فهنا هذا العهد كان في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا يعظ النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته بهذه الموعظة البليغة التي فيها الاعتصام بالكتاب والسنة والبعد ومجانبة البدعة. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي من ولاه الله تبارك وتعالى أمركم. قال: وإن كان عبدا حبشيا، أي وإن كان قد تأمر عليه. من العبد لا يمكن أن يكون حاكما إلا بالتغلب، فإن العبد مملوك، مع كونه مملوكا إذا استتب له الأمر كان إماما يجب أن يسمع له ويطاع. قال: وإن كان عبدا حبشيا، لأن الإسلام يأمر بالجماعة، وهذا الدين لا يقوم إلا عن الجماعة، فمتى ما تفرق المسلمون فإنه لا يقام لهم دينهم، هذا أمر معلوم. ولذلك كان بدعة الخوارج قبيحة لأنها تفرق المسلمين، فإذا فرغتهم لم يقم لهم دين. قال: وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود الترمذي وصححه. قوله: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا فيه انتشار بدع وكثرة التغير الذي يحصل والزيغ عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أوصى بالاعتصام بالسنة في قوله: فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. سنته وسنة الصحابة، وسنة الصحابة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنما أخذ السنة من النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يوجب اتباع الصحابة رضي الله تعالى عنه، لا سيما ما اشتهر عنه. قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وهذا يدل على أن البدع تجذب تخطف، ويحتاج الإنسان تمسك السنة إلى أن يتمسك بالشيء حتى كأنما يعض عليه بأضراسه، أولا لأنه لا نجاة إلا به، ثم لكثرة البدع، فالقلوب ضعيفة والبدع خطافة، ولك أمر بالاعتصام الشديد بالسنة. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، أي الأمور محدثة مبتدعة التي لم يكن عليها أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولا أمر أصحابه. قال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا نص، كل البدع ضلالة فليس فيها بدعة حسنة. قال في رواية الأول: قد تركتكم على البيضاء، أي على الشريعة الواضحة البينة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، ومن يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، ثم ذكر معنا. وقوله فقد تركتم على البيضاء فيه أن الشريعة بينة واضحة لمن طلب الهدى، فإن هذا الأمر ليس بخطأ، فإن كلما كان الحاجة ماسة إلى معرفة أمن أمور الدين نجد أن الأدلة عليه تتضافر، فلذلك نجد أن أصول العقائد تعلق الإيمان بالله وتوحيده وأسمائه وصفاته والنبوة والرسالة والاتباع، أن هذه أدلتها متضافرة في الكتاب والسنة، وهذا أمر معلوم حتى في العبادات. كلما كان الأمر عظيما في الدين ويحتاج الناس إلى بيانه تجد الأدلة متضافرة فيه، ولذلك من أعظم ومن أوضح شيء في كتاب الله التوحيد، أوضح شيء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو التوحيد، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. ولذلك الجهل بالتوحيد ليس كالجهل بغيره لوضوح الأدلة وركوز الفطرة. وذلك قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، أي لا فرق بين الليل والنهار لوضوحها فهي بينة. فالإنسان إذا سلم قصده وحسنت نيته وطلب الحق ظهر به، ولا يصد عن الحق إلا رجل معرض عن العلم جاهل، أو رجل له نية سيئة سوء قصد. وهذا سوء القصد والجهل هما اللذان يصدان عن الحق. ويقال لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، لماذا؟ لأنها واضحة، فكيف يزيغ عنها من يطلبها؟ وغالب الذين صدوا عن الحق هؤلاء إما أنهم أعرضوا عن التعلم فلا عذر لهم لا سيما في أصول الدين، وإما أنهم والعياذ بالله لهم مقاصد سيئة كالاستكبار والعجب والرضا وازدراء الناس وما شابه ذلك مما يصد عن الحق. فالشافي هذا الأمر باتباع السنة والتمسك بها. قال لمسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، خير الحديث خير الكلام كلام الله. قال وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هذه يقولها في كل خطبة يفتتح بها الأمور، كل أمر ذي بال كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الناس بهذه القاعدة. فهذه مقدمة تمثل أصل من الدين، خير الكلام كلام الله، فيه الهدى وفيه النور وفيه العلم وفيه الموعظة، وهو الذي يجب أن يعتني به الناس لأنه القرآن. وخير الهدي هدي محمد السنة، إذا هذه فيها وصية في اتباع الكتاب والسنة. فكأنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الناس في كل جمع أن يتمسكوا بالكتاب والسنة، أن لا يطلبوا حديثا سوى حديث الله وكلام الله، أو هديا سوى هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنة سوى سنته، وأن ما خالف ذلك فهو بدعة، ليس ثمة إلا كتاب وسنة ثم بدعة. وأعمال الصحابة وأقوال الصحابة كله داخل في السنة. قال البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى أو من يأبى في الحديث؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهؤلاء الذين يعرضون عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام هم في الحقيقة يأبون ذلك، وإن لم يأبى ذلك بلسانه لكنه أبى ذلك بفعاله. لذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام من عصاه أنه آبى، قد أبى أن يدخل الجنة وأبى أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هؤلاء الذين يعرضون عن السنة اتباعا لغيرها من البدع والمحدثات والآراء والأقيسة، هؤلاء يأبون سنة النبي عليه الصلاة والسلام وقد رغبوا عنه، وهو لا متوعد، لأن المعصية إذا كانت في هذا الباب فإنها أعظم وأشد من المعصية المتعلقة بالشهوات، شهوات الشخص الذي يقع فيما يشتهيه بنفسه. وأما المتعلقة بالأديان، متعلقة بالشرائع، متعلقة بالتوحيد والسنة، فإن الخلل فيها عظيم جدا. وذلك الخلل في هذا الباب من أعظم ما يكون بعد الشرك بالله جل وعلا. فهذا يوجب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولهما عن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر. أي أنه أقل العبادة بحسب معيارهم هم، يعني قلت عبادته على هذا النحو لأنه رجل قد غفر الله، نحن بحاجة مغفرة للذنوب. فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر أنا أصوم النهار ولا أفطر، وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. أعطاهم أصل في البداية أخشاكم لله، هذا يدل على أن الخشية والتقوى ليس بكثرة العمل، أن الرجل الذي يخشى الله ويتقي الله ليس من يكسر العمل ويكسر الصلاة والصيام أو يزهد، لا، إنما الخشية الاتباع، الخشية والتقوى في الاتباع، هذا هو الذي يخشى الله. ولذلك ما يجتهد أو كثير من الناس قد يجتهد اجتهادا عظيما ويظن أن هذا من خشيته لله وقد يعجب به الناس كحال خوارج والصوفية وبعض أهل البدع. هذا لا يدل على الخشية، بل الخشية والتقوى هو الاتباع، هو الاتباع. فبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن أنا أخشاكم له وأتقاكم له، وهو أعلم صلوات ربي وسلامه عليه أعلم بما يقرب إلى الله ما يحبه الله، فأعطاهم له قال أنا أخني أخشاكم له وأتقاكم له. لا تظن أن زيادتك في العبادة على النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا يدل على الخشية والتقوى، لا. قال لكني، مع كوني أنا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث عظيم، هذا فيه أن التعبدات التي يبالغ فيها ونحو ذلك كما يفعله أو كما يأمر بعض الناس اليوم به، هذا رغبة عن السنة، رغبة الذي يأمر الناس بما لم تكن عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو في حقيقة راغب عن السنة. الإنسان قد يجتهد في نفسه، يرى من نفسه قوة فيجتهد، أو يرى من نفسه تقصيرا وخوفا فيجتهد كما فعل بعض السلف، لكن ليست هذه الطرق التي يدعى إليها الناس، إنما هذه اجتهادات اجتهد فيها بعض الصحابة. ومعلوم أن العبادة التي أثرت عن كثير من التابعين أو عن بعض التابعين أنها كانت كثيرة عظيمة جدا، إذا ما قلنا فيما نقل عن الصحابة أنا أجد أنها أكثر، لكن هل يدل ذلك على خشية التابعين عن الصحابة؟ كلا، الصحابة رضي الله عنهم كانوا أطوع لله وأعظم له عبادة. ولذلك هذه الأفعال التي فعلها بعض السلف وبعض التابعين من أئمة العباد، هذه فعلوها في خاصة أنفسهم، لم يأمروا الناس بها. وفرق بين ما يفعله الإنسان في خاصة نفسه وما يأمر به غيره. إذا أردت أن تأمر الناس فلا تأمرهم إلا بالسنة، ولا ترشدهم إلا بالسنة، هذا الذي يؤمر به. كيف أن تأتي للناس تأمرهم بطريقة فلان وفلان من العلماء؟ هذا رغبة عن السنة. النبي عليه الصلاة والسلام سمى هؤلاء الذين بالغوا في العبادة وزادوا عما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الناس وأعظم خشية، سمى ذلك رغبة عن السنة، كأن الإنسان راغب. وحال من يدعون إلى هذا الطريق هؤلاء في الحقيقة راغبون عن السنة، لأنهم كانوا لو كانوا محبين للسنة لا أرشد الناس إلى السنة، إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. ولذلك بعض الناس قد يجتهد خطأ، وهذه التي أثرت عن كثير من العباد ما أمروا بها، ما أتى الربيع بن حسين وعظ الناس قال لا تناموا أو قوموا حتى تنكسر ظهوركم وما شابه ذلك، ما قالوا هذا، إنما فعلوا في خاصة أنفسهم وكانوا يخفون أعمالهم أصلا ولا يحب أن يطلع عليها أحد. فالشاهد أن التي رغبوا فيها الناس هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث فيه أن الطرق المحدثة والجديدة في الدعوة اليوم وإصلاح الناس، وقال الناس يحتاجون إلى كذا، يحتاجون بالطرق، هذه الطرق والمحدثة هذه فيها رغبة عن السنة. من أراد أن يصلح أحوال الناس بغير الطريقة التي أصلح بها النبي عليه الصلاة والسلام أحوال الناس فقد راغب عن السنة، لا يقال أنه يغراغب. والرغب عن الشيء هو إيش؟ الإعراض عنه، الإعراض عنه وتركه، فكأنه رغب عنه إذا لم يرده. فكثير من الطرق اليوم محدثة، هذه الجماعات المخالفة للسنة كلها راغبة عن السنة، والسنة بحمد الله تبارك وتعالى كافية في إصلاح الناس، فما أصلحت كما قال الإمام مالك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح أولها. ولو رمت كل طريقة تصلح الناس بغير الطريقة النبوية فإنه لن يصلح أحوال الناس، ولو صلحوا في بعض الشيء فإنه سيكون سيترتب الفساد ما هو أعظم من ذلك. ولذلك هذه الجماعات اليوم والطرق المحدثة فسادها أعظم من صلاحها. ولذلك قالوا من دعا بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ومثل الآراء والأفكار والعقائد، فالناس عليهم أن يتبعوا السنة، فإن هذه هي علامة التقوى، علامة التقوى والخشية واتباع الخشية. فالقضية والمحك كله على الاتباع، ليس المحك على كثرة العمل والاجتهاد، إنما المحك على الاتباع، أن يصحح الإنسان الطريق والنية، صحت نيتك وطريقك خلاص. قالوا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى الغرباء، هؤلاء الغرباء الذين تميزوا باتباع كتاب الله. قول بدأ غريبا، بدأ الإسلام غريبا، أتى الإسلام بالتوحيد السنة بين أصحاب الشرك والبدع والضلالات والمحدثات. وهذا الحديث فيه أن الحق لا يعرف بالكثرة، فالإسلام بدأ غريبا وكان أهل الحق كانوا قلة، وسيعود غريبا أي سيكون أهل الحق قلة، وذلك الحق لا يعرف بالكثرة، كثرة الأتباع. وفيه فضل التمسك بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للغرباء. وهذا فيه ترغيب أن يتمسكوا بالسنة، وأنهم موعودون بالأمر الطيب في النجاة. وفيه أيضا تغير الأحوال، قالوا سيعود غريبا كما بدأ، أن الأحوال تتغير. وهكذا اليوم لو نظر الإنسان عامة أحوال المسلمين يجد بعدا عن السنة، بعدا عن السنة. ولذلك الإنسان عليه أن يعتصم بالله تبارك وتعالى، وأن يتمسك بطريقة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لا يكون إلا بالعلم والتعلم. قال عندنا ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه البغوي بشرح السنة والصحاحة والنووي. الهوى المراد به ما تميل إليه نفس الإنسان. لا يؤمن حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هذا علامة الإيمان الصحيح، أن يكون هواك وما تميل لنفسك هو السنة واتباع السنة، اتباع طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أهل الحديث ميزهم الله جل وعلا فضلهم، لأنهم كانوا أعلم الناس بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا أتبع الناس لها. وقول لا يؤمن يدل على وجوب ذلك، أي يجب أن يكون هوى الإنسان في اتباع السنة، لأنه لا ينفى الشيء لنفي كمال، وإنما ينفى لنفي أمر واجب فيه كما ذكرنا. قال عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان فيه من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. وهذا الحديث فيه افتراق الأمة وغربة أهل الحق، وأن عدد الذين افترقوا أكثر من عدد أهل الحق. وفيه أيضا أن القاسم المشترك بين كل أهل البدع هو ترك هذا الأصل الذي حصلت به النجاة لهذه الفرقة، وهي أنهم لا يفهمون الكتاب والسنة بفهم الصحابة، ولا يتبعون طريقة الصحابة رضي الله عنهم، ولا يتبعون السنة. لأنه قال لما وصل الفرقة الناجية قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي أن هذا ما تميز في هذه الفرقة. معنى ذلك أن كل الفرق الهالكة هل اجتمع في هذا الوصف؟ ما اجتمع في هذا الوصف. وعلى هذا كل أهل البدع كله، سواء كان فرقا أو جماعات كحال جماعات اليوم، كلهم اجتمعوا على هذا الوصف، وهو عدم اتباع الكتاب والسنة واقتفاء سلفي أو طريقة سلفي هذه الأمة. اجتمع، وأنه لا يمكن ينجو الإنسان إلا بهذه الطريقة، الطريقة التي رسمها النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا على اليوم وأصحاب. وأدل على وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنه، وأنه الطريق الوحيد للنجاة، وهو سلوك طريق الاتباع في العقائد والأعمال، الاتباع. قال لمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبع، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا فيه فضل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فضل الدعوة إلى الله. والدعوة إلى الله هي الدعوة إلى السنة، الداعي إلى الله هو الداعي إلى السنة فقط. وكل دعوة لا تدعو إلى الكتاب والسنة، لا تدعو إلى التوحيد والسنة، فهي ليست دعوة، ولا ينصب في هذه الأجور العظيمة. من دعا إلى هدى، ما هو الهدى؟ الهدى هو الكتاب والسنة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، هو الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، بعث بالعلم النافع والعمل الصالح. والعلم النافع الكتاب والسنة، هذا هو العلم النافع. ولذلك الداعي للهدى هو هذا. أما اليوم يأتي إنسان يدعو إلى ضلالة، يدعو إلى حزب، يدعو إلى طريقة فلان وفلان، ويقال فلان داعية، كيف داعية؟ أي داعية؟ الداعية الذي يدعو للهدى والذي يدعو للحق الكتاب والسنة اتباع سير أو سبيل السلف في هذه الأمة، فهذا أجر. وفيه أيضا خطر الدعوة إلى الضلالة، وأن كل من لم يدعو إلى السنة فهو داعي إلى الضلالة، لأنه لا يمكن أن يكون الحق في خلاف كتاب السنة طريق سلف الأمة، كل ما خالف هذا الطريق فهو ضلال. ولكم من الناس من ينسب إلى الدعوة اليوم ويقال الداعي فلان وهو في الحقيقة داعي الضلال وليس داعي الحق، وقد ينطبق عليه هذا الحديث يكون دعوته هو العلم على الضلال وليس دعوة الحق. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يزن الناس وأفعالهم بميزان الكتاب والسنة، فالدعاء إلى الله هم دعاة الكتاب والسنة، دعاة التوحيد الذين هم في التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة ويأمرون الناس بالاتباع، هؤلاء هم دعاة الحق وهم دعاة الهدى. أما الهدى في غير كتاب والسنة في غير سير السلف هم ليس هدى، ضلالة. لذلك هذه الجماعات اليوم تصد عن سبيل الله، ومن يقول لها ظاهرة صحية هي ظاهرة مرضية تدل على المرض المستشري في جسد هذه الأمة. والمسلمون يجب أن يكونوا جماعة واحدة لا جماعات، وحزبا لا واحدة لا أحزاب، وفرقة واحدة لا فرق. أما وجودها الفرق والأحزاب وغير ذلك كل ذلك ما قال الكتاب والسنة، وعلى المثال تحزبوا على الكتاب والسنة، لا مانع أن يؤسسوا جمعية منظمة أي شيء من أمر التعاون، تعاون على في باب العلم في باب الدعوة طالما أنهم يجتمعون الكتاب والسنة. إذا كانوا يجتمعون الكتاب والسنة واتباع سلف الأمة وأسسوا لهم يعني عملا يعملون تحت لوائه أو تحت مظلته فلا بأس، طالما أنهم ماشون على هذا الطريق. أما أن يجتمعوا على غير كتاب والسنة بغير فهم سلف هذه الأمة فهذه هي هو التحزب المذموم، وتحزب أهل البدع ذمه الله وجعل من سمات المشركين. قال ولو عن ابن مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إنه أبدع بي فاحملني. قال ما عندي؟ قال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله، يريد أن يذهب بالجهاد فلم يجد فما يحمله، قال أنا أدله على من يحمله، رجل يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فهذا فيه ترغيب في الدعوة للتوحيد والسنة والحرص على ذلك، لأن من دل على ذلك فله مثل أجر من فعل. وذلك كل ما تفعله ويفعله المسلمون كله يصب في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إهداء الثواب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بدعة كما أمر به بعض الجهلة، قال الله يصلي يهدي الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج تهدي الثواب أصلا، كل ما يتفعله إنما أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام، فكل ما تفعله هذه الأمة يصب في أجورهم. وهكذا العلماء الربانيين ودعاة أهل السنة والتوحيد، فهذا فيه الترغيب في الدعوة إلى الله عز وجل يأجرهم بقدر دعوته. قال عن عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه مرفوعا من أحيا سنة من سنة قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس ما ينقص من أجور الناس شيئا، ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من أثام الناس شيئا. وهذا كما كالذي قبله فيه فضل إحياء السنة. ولذلك الله جل وعلا قد وعد بحفظ هذا الدين، ومن حفظ هذا الدين أنه يقيض لهذه الأمة من يحيون السنة ومن درس من هذا الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الله يبعث على رأسه كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دين. تجديد الدين ليس تغيير الأحكام، وإنما ارجاع الدين لما كان على الطريقة السلفية القديمة، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وسلف هذه الأمة، فهذا إحياء السنة. ولذلك الناس اليوم بحاجة إلى دعاة التوحيد والسنة، اليوم الناس بحاجة ماسة إلى من يدعو إلى الكتاب والسنة يحيون من درس من أديان الناس، يرجع الناس للكتاب والسنة لفهم سلف هذه الأمة. قال عن مسعود رضي الله عنه أنه قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير، يربو فيها يكبر فيها الصغير ويرحم فيها الكبير، وتتخذ أي هذه الفتنة والبدعة سنة يجري الناس عليها، فإذا غير منها شيء قيل تركت سنة. قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. هذا أثر عظيم، هذا فيه أن ترك السنة من أعظم أسباب الفتن وتغير الأديان. ترك السنة من أعظم أسباب الفتن وتغير الأديان، فإن الدين لا الأديان لا تتغير إلا بترك السنة. يبدأ الناس يتركون السنة ويستعيضون عنها بغيرها، فتحل هذا مكان السنة. فإن وجدت من يحذر منها وينصح الناس ويجاهدها أميتها، وإن سكت عنها أهل الحق ازدادت. وكلما طال الزمان كلما قويت وازدادت حتى تصبح هي السنة، وتصبح السنة هي البدعة. وهذا فيه خطر التهاون بأهل البدع أو التهاون بالبدع والتهاون بالتعامل مع أهل البدع، كما يظن بعض الجهل اليوم. لا شك أن هذا من أعظم المخاطر، السكوت عن البدعة ولو كانت كما في أعين الناس أمر قليل أو صغير، فإنها ستكبر، لأن الصغير البدعة يعود بإيش؟ كبيرة، والبدعة تولد غيرها. ولذلك يجب على المسلمين وعلى دعاة أهل السنة أن يدعوا دوما وأن يحذروا الناس من البدعة. ولا تستهين، قل أمر يا أخي هون عليك يا شيخ، هون عليك يعني، كما يظن بعض الناس فلان يتشدد وفلان يغلب وفلان فيه شوي. هذا خطر عظيم جدا، إذا رضى الناس على هذه البدعة صعب تغييرها. ولذلك تغيير ما اعتاد عليه الناس أمر صعب، من أعظم ما يصد الناس عن الحق هو الألفة والعادة. إذا ألف الناس شيئا صعب أن يغير، ليس الأمر سهل. ولذلك إذا أورثنا الله جل وعلا وأوجدنا في بيئة السنة ينتشر، لا تفرط تستهن بالبدعة أبدا. ومن استهان بالبدعة استهان بها البدعة وإبرازهم وإجلالهم، كما يفعل بعض الناس يجلس معه في المحاضرات، والشيخ فلان يمشي معه في بشته ويمشي معه، تجد صاحب السنة وصاحب البدعة هكذا سياح محاضرة عامة يحضرها فلان وفلان ما شاء الله. هذه الدعوة للتوحيد، كيف الآن تجلس معه في المحاضرة ثم تقول الله ترى هذا الجماعة عندهم بدع عندهم، كيف لا يستقيم؟ ما يستقيم الناس أصلا، ما تستقيم ولا تسمع. قال لو كان رجل مبتدعا لما جلس وحضر معه مجلسا عاما. فاليوم نرى تهاونا حقيقة، لا نقول عن نذهب نحارب الناس، لكن نبين السنة ونحذر من البدعة وننكر الأخطاء ونرد على المخالفين ولا نتهاون في ذلك. اليوم زادت الشيلة كما قيل، يلا تدخل أشاعرة وبعض الصغير المعتدلين وبعض وأهل المجرة، حتى تغيرت الأديان وأصبح اليوم الداعي إلى اتباع منهج الصحابة والسلف ولزوم الطريقة السلفية طرق السنة، هذا شائع حتى بين مطرد العلم، شاه هذا تشدد. هكذا حتى هذه المفاهيم تغيرت عند بعض طرق العلم، ولا أخص بعض الناس الذين لهم عمر في الدعوة وفي العلم والتعليم تغيرت أفكارهم، بدلا من كان يعلم العلم أصبح اليوم سياسة في سياسة وخرابيط في خرابيط. ترى تغير عظيم جدا بسبب هذا السقوط وعدم البيان. تجد هذا الرجل بدأ أن كان يدرس الفقه والعقيدة والتوحيد، أصبح اليوم يتكلم في السياسة والجلوس مع جماعات والانفتاح، سبحان الله وغير الأحوال. لا شك أن هذا التغير الحاصل تغير لم يكن ولد يوم وليلة، وإنما كان عبر الأيام. فإذا كان دعاة أهل السنة الذين اشتهروا بالدعوة للسنة والتوحيد زمنا فترة طويلة من عمر وكافح، وكان بينهم وبين أهل البدع بعض الجماعات والأحزاب صراع سنين طويلة، لا الصراع انتهى، أصبح وهم هم وياهم سياق، تغيرت الأحوال تكسر الأمور. متى سمعنا أن في ناس تدعو شاعر في الكويت أو ناس تدعو صوفية؟ لما سكت دعاتهم في التوحيد وبدأ غالق، ولا سيما من دخول في اللجان وغيرها بعض الأمور المالية أثرت في بعض الناس حتى أصبح المنهج يتغير. فالشاهد الإنسان عليه أن يدعو الكتاب والسنة وأن لا يتهاون. نعم بدع درجات، وبقدر البدعة يكون التعامل، فمنها تحتاج إلى إنكار المخالف. ومنها ما تحتاج إلى مزيد إنكار، ومنها تحتاج إلى بيان، ومنها تحتاج إلى كتابة، ومنها ما تحتاج إلى التأليف، ومنها ما يحتاج إلى تحذير الشخص بنفسه، ومنها ما يحتاج تحذير العام. فهذه أمور تعرف بقدرها وتقدر بقدرها، لكن يجب أن يكون هذا الأصل موجود. وذلك الناس بحاجة اليوم، دعاة السنة اليوم بحاجة إلى الدعوة لكتاب السنة، دعاة السنة بحاجة إلى الدعوة لكتاب السنة، وإرجاع الناس إلى الطريقة السلفية، طريقة السلف، منهج الصحابة رضي الله عنهم. فهذا أمر مهم، وذلك هذا كلام عظيم جدا للمسلمين. إذا تغير السنة تركت، حتى تترك هذا وتركت السنة. يصبح اليوم داعي الحق داعي إلى خلاف السنة، داعي إلى خلاف الطريقة المعروفة. وهذا الأثر فيه أيضا أهمية العلماء وعظم دور في صلاح الأمة. تأمل قول إذا كثر قراءكم وقل فقراء، ناس تعتني بالحفظ ولا تعتني بالفقه، قراء تسابقون اليوم الناس، وهكذا كل فتن تسابق الناس اليوم في القراءات، وكل كل فترة مثل لنا موجة جديدة وانساق الشاب وراء قراءة حفص. قال الله لو عشت دهرك كله ما عرفت لقراءات حفص، وما دريت أصلا بأي قراءة أخرى لا ترقي قراءة، لو لم تعرف التجويد أصلا ما ضرك ذلك في دينك شيء. لا نزه بالتجويد، لكن لو لم تعرف ما ضرك ذلك في دينك. فالمهم أن تتفقه. نقول هذا أمر لا بأس تعلم سنة أحكام التجويد، لكن هذا التوسع الزائد بحيث يشتغل به عن هو أهم نشط، هذا هو المذموم. فنحن اليوم مو بحاجة إلى من يعرف القراءات العشر، نحن بحاجة إلى يعرف كتاب السنة ويدعو لكتاب السنة، بحاجة إلى فقيه مفسر محدث، نحن بحاجة إلى هؤلاء. قال كثر قراءكم وقل فقهاء، وكان القارئ في زمن السلف هو الفقيه. فهذا يدل على أهمية دور العلماء. العلماء إذا فقدت الأمة العلماء هذه ثلمة عظيمة كما قال الحسن، ثلمة موت العالم، ثلمة في هذا الإسلام ليس بالأمر السهل. وفيها أيضا ذم القراءة بغير فقه، أن يقرأ الإنسان بغير فقه. كم من الناس لم يعتني بالقراءة ويحفظ قال الله دوره تحفظ القرآن في 3 أشهر وبعدين حفظت القرآن نسخة زائدة من المصحف، أين الفقه؟ أين العلم؟ لا بأس تحفظ القرآن فترة قصيرة ثم تشتغل بالفقه، فقه القرآن وعلم القرآن أعطيك القرآن لا بأس، لكن أين الفقه؟ لا، الاعتناء كله أصبح في القراءة. لا شك أن هذا خلل كبير. قال وعن زياد بن حذير رضي الله عنه قال قال لي عمر رضي الله عنه هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. هذا يهدم الإسلام، كلام حكم من كلام صعب. هذا فيه خطر أئمة الضلال ورؤوس المبتدعة، وأن السكوت والتهاون سكوت عنهم والتهاون بشأنهم أن هذا من يهدم الإسلام. قال خطر وحكم الأئمة المضلين، أئمة المضلين أئمة الضلال، أئمة البدع داعين البدعة الضلالة، هؤلاء إذا حكموا وتمكنوا هدم الإسلام. فهؤلاء يجب أن يبين حالهم وأن يحذر منهم، يجب وجوبا، وإلا لو سكتنا عن ذلك لهدم هذا الدين. وفيه النهي عن اتباع زلة العلماء إذا خالت الأدلة، يهدم زلة العالم، العالم قد يزل. فالناس عليه ماذا؟ أن ينظر لكلام العالم، فإن وافق الكتاب والسنة أخذه، ليس هناك أحد عصمه الله من الخطأ، ما من أحد إلا ويؤخذ القول ويرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يزل العالم ويكون مجتهدا. فلا يجب على الناس أن يتبعوه، بل يجب عليهم أن لا يتبعوا في زلله، وأن يبين هذا الزلل بقدر الكافي. اليوم بعض الناس يوم مثلا وجد عالم يفتي بما يهوى قال خلص يا اخي فلان عالم، ليس الحجة فلان انه الحجة قال الله قال الرسول، ليس الحجة فلان، لو قال ما قال من العلماء. ولذلك اذا اردت ان تحتج على احد لا تقل قال فلان، ما هو الدليل؟ اليوم حتى بعض السلفيين يحتج بالاراء، قال لك يا اخي افتى فيه فلان، قال به فلان انا اهون عليك، واذا قال به فلان، لو قال به ابو بكر مو فلان، ابن عباس رضي الله عنه يقول تكاد تنزل عليك الحجاره والسماء قال رسول الله وتقال ابو بكر وعمر. فاذا كان ليس مع كلام العالم اثر او خفي عليه اثر او خفي عليه علم، وكل عالم ما يسلم احد من الخطا، ما يمكن يسلم بكلامه. ليس حجة أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها، فلا تحتج عليه بفلان وفلان، وإنما احتج عليه بكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، هل يحتج بها؟ وما سوى ذلك أقوال تعرض هذه الأقوال وتوزن بميزان الكتاب والسنة. وفي خطأ تمكين مبتدع هذا الزيف من المناصب الدينية، وقول جدال منافق بالكتاب، المنافقون هم بدع منافقون، لهم نصيب من النفاق بقدر بدعتهم. فهؤلاء إذا تركوا وسكت عنهم ومهكنوا هؤلاء عند الله يهدمون الإسلام. ولذلك لا يجوز أن يمكن هؤلاء المناصب لا سيما الدينية، لا يمكن، لأن هؤلاء أهل زيف عن ضلال انحراف، وإذا تمكنوا وكانت لهم الصولة والجولة يجب على دعاة السنة أن يقف وقفة حازمة في كشف عوار هؤلاء ورضعهم والرد عليهم وعدم السكوت. السكوت عن بدعة أمر خطير جدا، أمر خطير. نحن بحمد الله في بلد السنة ظاهرة، لا تتهاون حتى وإلا غير الله جل وعلا عليك الأحوال وأصبحت أنت المنبوذ بعد ذلك. قال وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا تعبدوها، فان الاول لم يبلغ للاخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، رواه ابو داود. هذا ايضا من حذيفه رضي الله عنه امر القراء الذين بدات تظهر عليهم اثار القراءه، بدا بعد الصحابه يعرف هناك ناس يعتنون بالقراءه والاعتناء بالقراءات، وبدا يقل الفقه فراد من صح وأن يبين لهم ما هو الطريق الصحيح. قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا تعبد، عليك بطريق السلف رحمه الله، فإن الأول لم يدع الآخر مقام. الأول قد كفر الطريق، ما ترك مجالا فرط فيه السلف حتى نحن نكمله، لا، قال: فاتقوا الله يا معشر الرباب وخذوا طريق من كان قبل، هذا هو الطريق المستقيم، طريق السلف الأول. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. إذا أردت تستن استن بمن ختم الله له بخاتمة حسنة، الحي العالم قد يزيد وقد يخطئ، الله القلوب يملك الله تبارك وتعالى، صرفه كيف يشاء. قال: فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فأولئك أصحاب محمد من يستن بهم، كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. ها يتكلمون بكلام مختصر مفيد، وقال الناس تكلموا بالحياة والعلم، اختارهم الله لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعت من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم، رواه رزين عن عقيل رضي الله. طيب، هذا معنى أثر به بيان وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنه، لأنه أعلم الناس وأتقى الناس وأفضل الناس، ولا يمكن أن يكون شيء من الخير يفوت الصحابة، بل كل خير ما فعل الصحابة، لذلك كل ما لم يفعل عليه عمل الصحابة فهو بدعة ضلالة، وكل ما أمن حدث بعد الصحابة مما كان في عهدهم وكانوا قادرين عليه ووجد مقتضاه ثم تركوه فمن البدعة أن يفعله الإنسان. الإنسان عليه أن يلتزم طريق الصحابة في في في خاصة نفسه، في إصلاح الناس، في الدعوة، في التعامل مع الحاكم والمحكوم. قال عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه عن النبي عن جدي رضي الله تعالى عنهما قال: سمع النبي عليه الصلاة والسلام قوما يتدارؤون في القرآن، كل يدرى قول الثاني ولا أنت مخطئ، ويدفعه بآية يدفعه بآية، فقال: إنما حدث من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكيلوه إلى عالم، رواه أحمد وابن ماجة. لا شك أن هذا فيه تحريم الجدال بالقرآن، القرآن يصدق بعضه بعض، ولذلك سماه الله متشابه، قال: كتابا متشابها، أي ما يثبته الله موضع يثبته موضع آخر ولا يتناقض. قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فالقرآن يشهد بعضه لبعض ويؤيد بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا، هكذا أنزل الله جل وعلا الكتاب. ولذلك من يضرب الكتاب بعض بعض هذا شأنه البدع، المعطل يضربون أدلة المشبه، المشبه يضربون أدلة المعطلة، وهكذا الرافض مثل النواصب والنواصب كلهم مثل بهذا يقتلوا ما عند الآخر. فهذا هو شأن أهل البدع والضلال. وأما أهل السنة فيحكمون بهذا ويعلمون القرآن يصدق بعضه بعضا ويؤكد بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا فيجمعون الآيات. فهذا فيه تحريم المجادلة بالقرآن بعلام النحو، وأن يضرب الإنسان بعض القرآن بعضه بعض. وهذا لا يكون بسبب الجهل أو الهوى، إما الجهل وإما الهوى، لكن السنة نظرتهم شاملة للدين. ما يأتي حديث يأخذه ويصارع على الله، ينظر كل حديث، ينظر يعرف الناسخ المنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد والمبين والمجمل، يجمعه. فإذا جمع في الآثار تبين، هي قاعدة لهم حتى في تصحيح الحديث. فالحديث لم تجمع طرقه لم يتبين خلله، فيجمعون الآثار ويجمعون الحديث عليه حتى يفهم الدين فهما صحيحا. قال باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب. الآن الشيخ رحمه الله بعد ما بين هذه الأصول، هذه الأصول لا يمكن أن يأتي بها الإنسان إلا بالعلم. لا يمكن أن يعرف أصول الدين والإيمان وأن يستقيم عليه إلا بالعلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث بماذا؟ في العلم. والقرآن إنما نزل إيش؟ في علم. لكن لا يشهد ما أنزل إليك أنزله بعلمه، أي أنزله محتويا على علمه، محتوى على علمه. هو الذي أرسل رسوله بماذا؟ بالهدى، الهدى والعلم النافع. ولذلك العلماء هم أهل الخشية وأهل التقوى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أمرا من الصحابة يخالف سنة قال إني أعلمكم بالله وأعظمكم من الخشية. فالعلم هو الذي يورث الخشية ويورث التقوى ويورث النجاة. ولذلك الخلل يقع إما من سوء القصد أو من الجهل. ولذلك العلم هذا إذا وجد وجد الصلاح. اعلم أن العلم إذا انتشر في المجتمع وكثر العلماء فهذا علامة السلامة وعلامة النجاة. وقلة العلم انتكاس الأحوال كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام علامة الساعة إيش؟ أن يقل العلم ويكثر الجهل. وأن الله يقبض العلماء إذا أراد أن يغير الله جل وعلا على الناس أحوالهم ومعاصيهم أخذ الله عز وجل بها. فلذلك وجوب العلم لا سيما علم أصول الدين، يعني ما يجب على الإنسان أن يتعلمه في توحيد الله وما يتعلم بالنبي عليه الصلاة والسلام وما شابه ذلك. قال الشيخ رحمه الله في حديث الصحيحين في فتنة القبر، أي في التحريض على العلم، أن المنعم يقول عندما يسأله منكر ولكن يقول جاءنا، يسألك من ربك من نبيك من ربك من دينك ما دينك من نبيك، فيقول المنعم قد جاءنا بالبينات لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والهدى فآمنا به وأجبنا واتبعنا. جاءنا بالبينات والهدى، جاءنا بالعلم النافع فآمنا وأجبنا واتبعنا، أي اتبعنا ماذا؟ اتبعنا ما جاء به من العلم، فهم علموا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعوه. إذن هذا هو الذي ينجي، هو الذي يعلم ما الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يتبعه. قال وأما المعذب فيقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هذا الحديث فيه تحريم التقليد في أصول الدين. هذا الرجل قد قال يقول سمعت الناس يقولون شيئا، أي شاهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة شاهد إيش على غير يقين، وأنه مقلد من غير إيش علم تقليدا. ولذلك هذا الحديث يفيد أن التوحيد لا تقليد فيه، لا تقليد في أصل الدين أبدا. توحيد الله لا تقليد فيه، بل يجب أن يكون سائر على يقين وعلى دراية. ولذلك من قلد في التوحيد لا يرضى بتقليده أبدا. إن وجدنا الله ذكر المشركين قلنا وجدنا آباءنا على أمه وإنا على ثالثهم مقتدون، فهذه سنة المشركين. قال أول وجدتم بأهدى ما وجدتم عليه أباك، قال إنما أرسلتم به كافرون. قال ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني هذا الاختلاق عارض ذلك، عارض الحق تقليد الآباء والأجداد. ولذلك أصول الدين لا تقليد فيها، أصول الدين يجب أن تكون على يقين. والإنسان يوافق الفطرة، يوافق الفطرة، يولد في بيئة سنة وتوحيد خلاص. هذا لا يقال أنه قلدهم لأنه وافق الحق، وإنما التقليد في خلاف الحق. أما لو إنسان فضرب الله على الحق وولد في بيئة حق هو خلاف الحق، لكن كلام فيما إذا خالف الحق يرضى بتقليد قال الله أنا قلدت. ولذلك النبي قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا مجرد سماع، سماع. لأن لا تغلب، ما يمكن يعتذر بأني والله قلدت واجتهدت، لكن لا اجتهاد في اصل الدين ولا خلل. اصل الدين ليس فيه اجتهاد، ما يضر عن اجتهاد الدين. والله اجتهدت وجدت ان العالم واقع جاهز، انا اجتهدت مجتهد، ما في اجتهاد في المساله. الاجتهاد فيما سوى اصل الدين، الامور العمليه من الصلاه وغير ذلك فيها اجتهاد اذا لم يكن فيها نص واضح. لكن اصول الدين بل واضحه محكمه، ما يحتاج فيها اجتهاد ولا يقع فيها اجتهاد. اصل اصول اهل السنه، بل اصل اصول الاسلام انه لا اجتهاد ولا تقليد في اصل الدين. هذا الرجل قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فلم يكن من ذلك على يقين. ويجب ان يكون على يقين من دين، فلا يعذر الانسان في باب الشرك بانه قلد وغلط علماءنا، او بعض الناس يعذر اليوم الجاهل يعذر المشركين وعباد القبور، قال والله عندهم علماء يبينون لهم. واذا عند العلماء واذا عند يجب ان يبذل الحق والقران بين يديه والعلم بين يديه. ومن لم ياتي من ينبهه البتة عاش دهره وما سامع بدعوة الحق أبدا ولا تمكن من العلم، هذا الله جل يختبره يوم القيامة. الله لا يعذب أحد إلا بلغ العلم. لو تصورنا الوجود لهم على هذه الشوكة اليوم من هؤلاء يبعثهم الله ويختبرهم ونفخ العلم قد انتشر اليوم. قالوا فيه عن معاوية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه علامة الخيرية أن يفقه في الدين. فإذا رأيت الله جل وعلا شرح صدرك العلم فاحمد الله وادعو الله أن يثبتك عليه، وادعو الله أن يثبتك. كم من إنسان سلف طريق العلم ثم تركه وعزف عنه، فاسأل الله الثبات، لأن هذه علاقة خيرية. ومفهوم الحديث من لم يفقه في الدين فهذا من علامة في علم الله أن الله ذنب من خلقه، وذلك خير الناس من العلماء والفقهاء. قال فيه عن ابن موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، شبه بالغيث الذي يغيث قلوب الناس يغيث ارواحها. قال اصاب ارضا غيث فكانت منها طائفه طيبه قلوب طيبه قبلت الماء قبلها العلم والهدى فاملت ذكره العشق فظهر منها العمل الصالح النافع العظيم. انتفعت بنفسها قبلت ونفعت غيرها. الكلاء يمثل نفع الغير، فانتفعت ونفعت وهرم اهل العلم اهل السنه. وكانت منها اجاده ارض يابسه تمسك لك لا تنبت، امسكت الماء فنفع الله به. اناس اخذ العلم نقلوا لك لم ينتفعوا به، وهؤلاء ما انتفع فلكم بلغ وعلم غير ان ينتفعوا، فنفع الله بها الناس فشرب وسقوا وزرع وصارت منها طائفة إنما هي قيعان أرض لا تصلح لا يقض فيها قرار، لا تمسك ماء لا تنتفع ولا تنبت كلام. أيوة هذه صورة الناس الذين لم ينتفع بالعلم ولم ينفع غيره. فذلك مثل الأول من فقها وفقها، فقها إذا أصبحت الفق إذا أصبح فقه له ملكة يقال فقها، وفقها أي مسألة فقه هذه المسألة يعني، أما فقها أصبح فقيها. قال مثل من فقه في دين الله ونفع بما بعثني الله به فعلم وحلم، هذه الطائفه الاولى الطائفه الطيبه. ومثل من لم يرفع بذلك راس الطائفه الاخيره السيئه ولم يقل هدى الله الذي يرسل به، ما انتفع ولا نفع غيره. فهذا فيه بيان ان هذا غيث، وان من اعظم ما يجب على الانسان ان يتقبل العلم ويتعلمه ثم يدعو اليه. لذلك اهل السنه والجماعه اهل علم وانتفاع واهل دعوه، يدعون الناس بينون الناس. فهذا أعظم الأمثلة التي ضربها النبي عليه السلام لمثل هذه الأمور. قال ولهم عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشاغل منه فأولئك من يسمى الله فاحذروا. هذا فيها أن أهل البدع ليس فيها العلم. والله الشيخ فلان تفضل فضيلة الشيخ وهو رجل صاحب بدعة. هؤلاء الناس فاحذروهم، كيف أحذرهم أنا؟ وجملهم وألقبهم بالقاف العظيمة إلا إذا كان صاحب منصب أكلمه بمنصبه لنصيحته وردي عليه. لا بأس، قد يخاطب المبتدع قال الشيخ فلان أو قال الدكتور فلان كذا وكذا، لا بأس إن ينزل منزلته عند الناس. أما أن يفجر ويعظم ويوصف بالعلم تأتي الناس لهم دعاة الضلال يقول يا أخي فلان عنده علم فلان. وبعض الناس يزين والله اطلب العلم، هذا الرجل عنده علم او رجل هذا متقن هذا الفن، لا يمدح اصلا بشيء ولا يثنى عليه بشيء، ولو كان موجودا في فن لا يمدح حتى ما يكون ذريعه ان يطلب الناس عنده العلم. بل اهل السنه يفجرون هؤلاء في العلم لا يؤخذ عنهم العلم ولا كرامة أهل البدع. فذكر الشيخ هذا الحديث الوي بين العلم النافع وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وأما أهل البدع فهم أهل المتشابه الذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام باجتنابهم والبعد عنهم، وليسوا أهل العلم. فأهل البدع ليس بأهل العلم ولو تسموا به، وإنما العلماء علماء التوحيد والسنة، هؤلاء هم العلماء. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما من نبي بعثه الله في امته قبل الا كان له من امته حواريون واصحابه ياخذون بسنته. حواريون يعني انه ناس خلص نتبع، كان له من امته حواريون واصحابه ياخذون بسنته. ثم الحواريون، حواريون النبي صلى الله عليه وسلم، من هم الذين ياخذون بسنته؟ ليس فقط يتحدون، الحواريون واصحابهم ياخذون بسنته، ولذلك كل من اخذ بسنه النبي عليه الصلاه والسلام فهو من حواري النبي عليه الصلاه والسلام. انظر الفضل العظيم. قال: ويقصدون بامره ثم انها تخلو من بعد الخلوف البدع، يقولون ما لا يفعلون، يفعلون ما لا يؤمرون، يفعلون ما لا يامرون، ياتون باديان الناس واعمالهم بما لم يات به النبي عليه الصلاه والسلام ولم يامرهم به. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من إيمان حبة خردل. هذا فيه فرق التمسك بالسنة، وأن المتمسك بالسنة من حواريي النبي عليه الصلاة والسلام. تواضع عظيم جدا أن يكون إنسان من حواري النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه وجوب الرد على البدع والجهاد، لأنه جعل المتمسكين فئة وقابلهم من الخلوف، هؤلاء الذين لم يتمسكوا بالسنة البدع يفعلون ما لا يؤمرون. قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، هذا يدل على وجوب جهاد هؤلاء باليد، ووجوب جهادهم باللسان، وجود جهاد أقل وجوب بالقلب، فهذا يدل على وجوب رد على البدع. أما الناس تنال البدع اليوم، الرسول المسلم يأمر بجهاد ونقول اسكت يا أخي لا تشتغل بالرد اليوم، هون عليك، أو أنا لا أرد، أنا طريق إلى فلان. حتى بعض الناس اليوم يأتيك لما الناس يقول أنا طريق الشيخ فلان ما يرد، طيب طريق فلان، طريق النبي عليه الصلاة والسلام ولا طريق فلان. هذا كلام، هذا كلام لا يقوله رجل ينتسب للعلم. أنا طريق الشيخ فلان، سبحان الله. المصدق أنا طريق من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، مو طريق فلان وفلان، طيب فلان طريقته أخطأ، كيف؟ حجة أن تكون على طريق فلان وفلان من العلماء مثلا؟ لو فرضنا لو سلمنا لك أن طريق فلان على هذا النحو. لا، قد بعض العلماء ما يستغرب الردود لأن غير قد كفى، فإذا كان غير قد كفى خلاص ما نقول رجل أخطأ كل العلماء يردون، من نقول كلامه؟ لو قام واحد ورد كفى إن كانت حقا بحصل المقصود. الشيخ العثيمين لما أتوه قال فلان تكلم، فلان وروا بعض أهل بدعة تكلم، قال اذهبوا إلى الشيخ متوج، اذهبوا إليه فإنه من جنيق أهل السنة، أوصل يذهب إليه وسماه قال من جنيق أهل السنة، وربما اتصل بالشيخ قال رد على فلان والعزاء. فإذا كفانا بعض الدعاة الحق الحمد لله، أما أن نجهد هذه المصيبة، أو أن يقال طريقة فلان الذي لا يرد هذه الطريقة المثلى، هذه قامة الكبرى، خلل التصور، خلل الفكر. وسيقول طريقة على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، ونشكر من يرد ومن يبين ونشد من عروضه، هذا الذي ينبغي. فهنا فيه لوجوب الجهاد، فيه وجوب الجهاد لهؤلاء، فإن لم يقم أحد بالجهاد أثم كل المسلمين. إن لم يقم أحد برد على البدع أثمنا جميعا، وإن قام من به كفاية أغنوا عنه. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله إنا نسمع حديثا من يهود تعجبنا، فترى النفس وتعظى. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: متهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ حائدون عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، رجل على وضوح الشريعة كما ذكرنا، بيضاء نقية صار. هل يأتي أحد يقول والله التوحيد اليوم مو واضح للناس؟ سبحان الله، هذا طعن. الذي يقول اليوم التوحيد ليس أمرا ظاهرا في الكتاب والسنة والأدلة، هذا طعن في الكتاب والسنة، طعن، طعن حيث لا يشرح. هذا يعني أن الكتاب والسنة ليس في البدع والإنوان، هذه مصيبة. بعض الناس يقول كلام لا يدري لوازمه، خطأ كبير جدا. قال: قد جئتكم بها بيضاء نقية، واضحة صافية، ولو كان موسى حيا ما وسع الاتباع. رواه أحمد. هذا فيه أن علوم أهل البدع ليس بعلوم، فعلوم أهل الكتاب مع أنهم من أهل الكتاب ليس بعلوم، فكيف علوم أهل البدع؟ ليس بعلم. قالك والله فلان في كتاب منفعة، إن كان رجل صاحب بدعة وضلالة ما يؤخذ منه العلم. وفيها أن العلم هو الكتاب والسنة، وما قال إلا فهم الكتاب والسنة هذا هو العلم. كل العلم كتاب والسنة، حتى أصول الفقه وأصول الحديث كلها تصب إيش؟ لماذا جعل فن اسمه أصول الحديث وأصول الفقه؟ لماذا؟ كله يتفقه بماذا؟ بالكتاب والسنة. أصول الفقه علوم الآلة، يقول علوم الآلة، هناك علوم أصلية كتاب والسنة، وهناك علوم آلة، علوم مثل آلات يستعملها الإنسان ليتوصل الحق، فيستخدم أصول الحديث ليتفقه في السنة يعرف صحة الحديث، أصول الفقه ليتفقه في الكتاب والسنة يعرف المعاني. فهذه العلوم تصب في الكتاب والسنة، فهي داخلة في علوم الكتاب والسنة. فالعلم هو الكتاب والسنة، مسلم نهى عن هذا وأمر أن يرجع إلى الدين، قال لقد جئتكم به بيضاء نقية، هذا هو العلم الذي ينبغي أن يشتغل به الإنسان، تفقه. قال عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه مرفوعا: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحث عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا فيه نهي عن الخوض فيما لا طائل من رائع، كل ما لا فائدة منه الخوض والجدال فيه لا منفعة له. ففيه وجوب أن يعتني الإنسان بالعلم النافع لمعرفة حدود الله فرائضه وما حرمه الله حتى يلتزم منه. وفيه أن الواجب والحرام هو ما أوجبه الله في كتابه أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، والحرام ما كان في كتاب السنة، وليس الواجب الحرام ما قال فلان وقال فلان. إن الله فرض خرافة يضيعه حد حدوده، كله مرجع إلى الله. فإذا كان حلال ما حله الله وحرام ما حرمه الله، هذا يجب الاعتناء بالكتاب والسنة وجمع ذلك ودراسة ذلك، وأنه هو العلم الصحيح. فمن حرم شيئا فبالدليل، ومن أباح شيئا فبالدليل، ومن أوجب شيئا فبالدليل، وهذا يجب اتباع الكتاب والسنة، ويجب إيش؟ التفقه في الكتاب والسنة، لأن الحلال والحرام ما هو الذي في الكتاب والسنة، فما حرمه الكتاب والسنة هو الحرام، وما حده الله جل وعلا كتابه والسنة فهو الحد، وما سوى ذلك فأقوال. قال في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا مما استطعت، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على الأنبياء. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، النهي ترك، والترك ما فيه الترك ليس بالكلفة، ترك، وذلك كما قال الترك راحة، وذلك يجب أن ينتهي إنسان. أما الأمر واجب لتفعله فهذا قد يكون يعجز عنه إنسان أو يقدر على بعض. قال: وما أمرتكم به فأتوا مما استطعت، من أمر إيجابي، أما النهي فاتركه. وهذا فيه وجوب الوقوف على ما جاء في الكتاب والسنة، وعدم التعرض له بتأويل أو إثارة أو إشكال أو ما شابه ذلك. ما نهى عنه متسنف، لا تزيد إشكالات، وما أمرك به فأت به ما استطعت، ولا تزيد إشكالات تأويلات، لأن إثارة الغلوطات وما شابه ذلك من هذه المسائل وضرب الكتاب بعض بعض هذا هو الذي يسبب هلاك الذي قال: فإنما هلك من كان قوله بكثرة مسائل، مسائل خلافة إلا ضرب الكتاب بعض بعض، التنطع والتعمق، والحمد لله الدين واضح. فمعارض السنة بالأراء أو بالعقول أو بالأقصى ما شابه ذلك هو سبب الهلاك. قال: لكن الحديث هذا كذا، لكن كذا، لكن يقول فلان كذا وما شابه ذلك، هذا وسب هلاك. إنما هلك من كان قبلكم أنهم لم يقفوا على الكتاب والسنة، لو التزموا الكتاب والسنة لرزقهم الله الفقه، لكنهم لا، أبوا إلا أن يأتوا يحشر في مع كتاب السنة آراء وأقفشة وتنطع وتعمق وكثرة مسائل وتشقيقات وتفريعات حتى هلك الناس وضاع دينهم. قال عن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، وربما حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل، ألا يكون مثل المسلم غل وغش فيها، لا يغل عليهن قلب المسلم، يجب أن يكون في قلب إخلاص في هذه الثلاث: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعته، فإن دعوتهم تحيط من وراء. إذا اجتمعوا على إمام فاجتماع أهل العرب يلزم جميع الناس. رواه الشافعي والبيهقي في المدخل، ورواه أحمد بن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، ورواه أحمد أبو داود والترمذي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. هذا الحديث فيه فضل تبليغ السنة والترغيب في ذلك. نظر الله عبدا سمع مرات فحفظها وعاه، حفظها وعاه فقهها. وفيه فضل التبليغ، قال وأداها، في فضل التبليغ فضل التفقه الكتاب. فرب حامل فقه غير فقيه، وربما حامل فقه لمن هو أفقه منه، ينقل رجل الحديث الآخر ويكون الآخر لا يسمع الحديث إلا بواسطة أفقه منه. ففيه فضل التفقه وفضل التبليغ، وأن الإنسان قد يبلغ ولا يدري، قد تقول كلمة أنت ولا تكون بذات العلم، ويأخذها رجل ينفعه الله عز وجل فيصبح عالم الأمة، ويكون ممن يجد الله به بالملة في موعظة منك وكلمة ونصيحة. فلا تستقل الكلمة أبدا ولا تستهن بها. وقال هل فيه شرف أهل الحديث؟ فهم أعظم الناس، الله نظارك وجوه، نظر الله امرأة، ولذلك أهل الحديث لم يزال إيش؟ لم يزل كرم نظرة في وجوههم، لأنه نقلت حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يمكن إن شاء الله بعد الغداء. الله أعلم وصلى الله وسلم. السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من هدى بهداه. يقول عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلم ثلاثة: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل. رواه الدارمي وابو داود. هذا الحديث فيه بيان العلم، ما هو العلم؟ إذا قيل فلان عنده علم، ما هو العلم؟ العلم هو الكتاب غير منسوخ، سنة محكمة آية غير منسوخة، والسنة القائمة سنة معمول بها، إذا كتاب وسنة وفريضة فرض مواليه، هذا هو العلم. فالعلم كما قال المغني قال الله قال رسوله قال الصحابة هم العلم، هذا العلم، ليس العلم قال فلان وقال فلان وقال فلان، وإنما العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا نص النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو العلم، هذا يجب الاعتناء بذلك. قال عن العباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من قال في القران برايه فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي. وفي روايه من قال في القران بغير علم، يعني تكلم الرجال الاول قال برايه اختيار من عنده، والاخر تكلم جهلا، فليتبوأ مقعده من النار. تبوأ مقعده، قد بوئ له مقعد عند الله، وعيد شديد جدا، وعيد الكلام في القران بلا علم، فكيف إذا كان سيتكلم بضد معاني القرآن والعياذ بالله، وينكر بعض معاني القرآن ويضرب القرآن بعضا بعض. وفيه أنه لا يتكلم في القرآن من العلماء، العلماء أما فلان والله فلان تكلم محاضرات ودروس في القرآن وهو جاهل، ويقول هذا معناها كذا وهذا معناها كذا، أو يتكلم في الإعجاز العلمي في القرآن وهو جاهل، لا شك هذا من أعظم الأمور المحرمة، لا يجوز له جرأة، كلام الله لا يفسر إلا بعلم، لا يتكلم الإنسان في القرآن إلا بعلم، لا يتكلم بذلك الجهال. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خلق. هذا فيه تحريم الإفتاء بغير علم وخطر ذلك. سأل لا يتجرع الفتية، والصحابة كانوا يتدافعون الفتية، أمر خطير جدا، والإنسان يطلب السلامة. قال ابن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن أغلوطات، وهي المسائل المعضلة والمسائل المغلقة التي المغلقة المغلق من المسائل المعضلة التي لا منفعة فيها إلا التعقيد والتنطع، هذه المعضلات. أو يسأل الإنسان عن أشياء ما حدثت من باب التنطع والزيادة فنهى عن ذلك، لأنه يشتت، والله يعاقب هؤلاء بأن لا يفقه. ولك ما تنطع أحد إلا وظل السواسل، تنطع والغوص في صعاب المسائل هذا كله شت الذهن. قال عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع الدرداء في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما جئتك لحاجة. هذا فيه طلب الرحلة في طلب الحديث والعلم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. طرق العلم طرق الجنة، طرق الموصل إلى الله، إن الله يرضاه ويحبه. وإن الملائكة لتضع أجنحتها أيضا لطالب العلم تواضعا له وتيسيرا لطريقه. وإن العالم من فضله لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيثان في جوف الماء، لأن وجود العلماء صلاح الناس، وإذا صلح الناس صلحت الأجواء والأهواء والمياه والبنائم، ففي صلاح العالم. وإن فضل العالم على العابد، انظر مكانة العلم ومنزلته، كفضل القمر الذي يتبدى على سائر الكواكب، القمر يغطي الكواكب كلها، فهكذا العالم. ها فيه الأهمية العلماء، وأن العلماء ورث الأنبياء، ورث الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورث دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، حظ عظيم. رواه أحمد الدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. هذا فيه فضل العلم ومكانة العلماء، وأن هؤلاء من أعظم ما يحتاجه المسلمون اليوم. وذلك لابد أن تكون عندنا هيئات تكون العلماء. اليوم كم العلماء على أصابع تعدهم عنده، في بعض البلاد لا تكاد تجد عالما، طلبت علم لكن مو علماء. نحن بحاجة العلماء الراسخين الذي يرجع عليهم في المعضلات وفي المسائل وفي النوازل، مو رجل يدرس وخلاص درس فقه كل من درس صار عالم، لا، عالم عالم يرجع عليه في النوازل والملمات صح فقه. أين هؤلاء؟ قلة، قليلة جدا، قلة قليلة جدا. ولكن نحن بحاجة إلى طلب العلماء والتركيز على العلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الحكمة ضالة، الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، أي ضالة، ضالت عنه فهو يبحث عنها. شبه الحكمة بالأمر الذي اختل، ناقة ضالة صاحبه يبحث عنها، هكذا المؤمن يبحث عن حق، فحيث وجدها فهو حق بها. رواه الترمذي قال غريب وابن ماجه. هذا فيه وجوب إصلاح النية بالبحث عن الحق بالدليل، لأن شبه الحق بضالة المؤمن، فيجب أن يكون عنده إخلاص يبحث عن الحق دوما ولا يتصل برأيه. وفيه وجوب البحث عن الحق، لأن صاحب الضال يبحث عنه، فيجب على الإنسان يبحث عن الحق ولا يألف على ما هو عليه دون أن يتبين له أدلة ذلك. فإن وفقه الله لأن يكون على هدى، أو أوجد الله في بيئة على هدى وعلى سنة، هذا يحمد الله، والأدلة متضافرة لتأكيد ما هو عليه. ثم قال علي رضي الله عنه قال: إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ما يقنطهم يعيس من رحمة الله، رحمة الله واسعة، ولم يرخص لهم في معاصي الله. إذا رأى الناس منفتحين رخص لهم كما يفعل بعض الناس اليوم، قال والله الناس انساقوا نفتح لهم، والله رخص في فلان وجوز فلان، فيعطي الناس ذريعة فوق ما هم منساقون له. قال: ولم يؤمنهم من عذاب الله، أيضا يخوفهم بالله حتى لا يقعوا في حرمة الله، ولم يجعل القرآن رغبة عنه إلى غيره، ما يتركه وراء يتفقه في غيره ويعتني بغيره، بل يتفقه في القرآن ويهتم بالقرآن. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم من لا فهم فيه، ولا قراءة لا تدبر في كلام الله. لا خير في عبادة لا علم فيها، العبادة لم تكن بعلم تكون على خلاف السنة، ولا علم لا فهم فيه. طلب العلم ليس الحفظ، وإنما الفهم والفقه والتدبر والقراءة تحتاج لتدبر، أما قراءة الهزل هكذا. قال عن الحسن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: من جاءه الموت ويطلب العلم ليحيى به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة درجة واحدة في الجنة، رواهما الدارمي. درجة واحدة، الله ميزهم بالنبوة والمكان، فمراده إيش في الدعوة، وهذا على مكانة هؤلاء طلاب العلم والدعين الله تبارك وتعالى. لأن اليوم ما ظل الناس وقعوا في الشرك إلا بسبب الجهل، تركني هذه الأصول. الشيخ عقد هذا الفصل من بيان أهمية العلم والعلماء والتفقه والتدبر حتى لا يعتبر أحد، يا والله نحن وجدنا أباءنا أو يثيرون الشبهات والغلطات يعارضون به الكتاب والسنة، تسبيل عليه بالتوحيد قالك ولو قال ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءكم استغفر الله واستغفر لهم الرسول، قالك هذه الآية تدل على ذهاب للنبي عليه الصلاة والسلام والاستغاثة. من قال إذ ظرف لما مضى مو لما يستقبل، هذه حاجة حدث في عهده. إذ ما قال ولو أنهم إذا ظلموا، أي كلما ظلموا. فهكذا الجهال، وذاك الشيخ يعرض الفصول ليبين الناس أهمية العلم، وابتدأ باب العلم لأنه لا تقليد في أصل الدين أول ما بدأ به، حتى يعلم الناس أنه لا تقليد في أصل الدين ولا اجتهاد. إنسان يقول له اجتهد يجتهد فيشرك أو يضل، لا تقليد، لا بد يكون على العلم على دراية. فالوصول ختم بها الشيخ وهذا من فقه رحمه الله. قال: باب قبض العلم. لا نشوف أثر ذهاب العلم، انتكاس الأحوال، تغير أديان. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشخص ببصر للسماء، رفع بصره، ثم قال: هذا أوان يختلس فيه العلم، يقبض يؤخذ، هذا أوان أي هذا زمن يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. قال عن زياد بن لبيث رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم شيئا فقال: ذلك عند أوان ذهاب العلم. قلت: يا رسول الله كيف يذهب العلم؟ رسول الله الأوان اختلس العلم ويذهب. قال: كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناؤهم يوم القيامة؟ يعني الصحابة استشكل كيف يذهب العلم والعلم بين أيدينا، القرآن عندنا واليوم إذا كتب العلم والفوق موجودة والحديث موجودة، كيف يذهب؟ فقالت: أكدتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة، كيف فاتتك هذه؟ أو ليس هذه اليهود والتوراة يقرون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ رواه أحمد بن ماجه. هذا يدل على أن الفقه والعلم ليس وجود الكتب، وإنما الفقه والعلم وجود العلماء. فقد تكون الكتب متوفرة ومنتشرة، أو الحفظ حفظ القرآن كثير وحفظ السنة كثير، لكن أين الفقهاء؟ أين العلماء؟ تجد اليوم بعض الناس يهتمون بالحفظ ويهتمون بحفظ الكتاب والسنة فقط من غير فقه ولا فهم، ما استفدنا شيء، نسخ زائدة فقط. إنسان حفظ البخاري نسخة زائدة، نسخة ناطقة فقط، بل العلم هو وجود العلماء. وذاك قال: هذا وان يختلس العلم، كيف يختلس؟ يرفع العلماء، يقبض العلماء ولو كان العلم موجودا. هاي التوراة والإنجيل بين يدي اليهود والنصارى ما نفعت، وذاك العلم ليس ما كان في بطون الكتب بل ما كان في صدور الرجال. وهذه الكنوز التي في الكتب لها مفاتح، مفاتيحها الرجال، كما قال الشاطبي رحمه الله قال: كان العلم في صدور الرجال محفوظا، ثم صار في كل الكتب دون، قال: واصبحت مفاتيحه بيد الرجال. هذا كنز المكتبه، لكن اين من يفتحه لك؟ ذلك اليوم وناس كثير ضلوا لانهم قرروا من غير فقه ولا تعلم ولا اخذ العلم عن العلماء، اراد ان يفقه، فتربه فتجده يقرا كثيرا ويظن انه قد بلغ مرتبه عظيمة. لا شك أن هذا جهل وخلل، العلم لا يؤخذ إلا عن الفقهاء والعلماء، يؤخذ التلقي. قال علي بن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض. كيف يقبض؟ تحرق الكتب؟ يحرق القرآن؟ لا، قال: وقبضه ذهاب أهله. قبض العلم ذهاب أهله، معنى ذلك أن وجود العلم وجود من؟ وجود أهله، وجود العلماء. قال: عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه، متى يفتقر هو إليه أو يفتقر إلى ما عنده، يتعلم أنه يأتي زمان يحتاج الناس إليه، ويعلي الله عز وجل شأنه، أو تفتقر. وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، كلها البدع، يدعون كتاب الله وقد نبذوه، وجعلوا آراءهم وراءهم وأحزابهم ومؤسسيهم. عليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعدل، عليكم بالدين القديم الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو العلم. أما والله قال مؤسس الجماعة، مؤسس الطريقة، زعيم الحزب، هذا ليس بعلم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إن الله لا يقضي العلم انتزاعا ينتزع من العباد ينزعه من قلوب العلماء، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. إذا أراد الله أن يزيل العلم عن الناس قبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. شوف خطر ترئيس الجهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا واضل، فتي بغير علم ضلال. واليوم ناس كثير في عامة البلدان يشيخوا ناس جهال، الشيخ فلان والشيخ فلان، وهذا من أجل عباد الله ومن أهل البدع، وكما ذكرنا أهل البدع ليس بعلماء ولو تسموا به. فقبض فموت العلماء وذهاب العلماء أمر عظيم جدا، وذلك نحن بحاجة إلى إيجاد العلماء، تكوين العلماء. قال علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه مسلم، ويطوف مدد يا بدوي، مدد يا حسين، يا عباس، يا فلان، اسم والله أنا مسلم. أي إسلام وأنت تشرك بالله جل وعلا؟ أي إسلام؟ اسم فقط. أما التوحيد لا يسمى التوحيد. قال: لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا اسمه. القرآن موجود لكن لا يعمل به ولا تفقه فيه. مساجدهم عامرة، أي الصلاة وهي خراب من الهدى، عامرة بالبدع والضلالات والمحدثات. علماؤهم شر من تحت أديم السماء، علماء سوء والعياذ بالله، تركوا الكتاب والسنة. من عندهم تخرج الفتنة، هؤلاء رؤساء الضلالة، أئمة البدع، وفيهم تعود. هذا يدل على خطر أهل البدع والعياذ بالله. رواه بيهقي شعب الإيمان. قال: باب التجديد في طلب العلم للمراء والجدال. من الخطر أن يطلب الإنسان العلم ليتزين به أو يماري أو يجادل، بل يجب أن يكون طلبه لله تبارك وتعالى، نصيحة لعباد الله، يرفع العلم الجهد عن نفسه ويدعو الله. قال عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء، يجاريهم، يمشي معهم ويناظرهم يظهر أنه عالم، أو يماري به السفهاء، يجادل به السفهاء ويظهر مكانته، أو يصرف به وجوه الناس إليه، تكسب يريد أن يعظمه الناس، أدخله الله النار. رواه الترمذي، لأن هذا العلم لا يبتغى به إلا وجه الله. قال عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فعلى الجدل والنقاش وما شابه ذلك والغوص في ذلك علامة على الضلالة وليس علامة على الهدى. ثم تلا قوله: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، وصفهم الله بالخصومة والجدال. رواه أحمد الترمذي وابن ماجه. إذا كان السنة تركوا الجدال والمراء، لأن الدين واضح عندهم، الكتاب والسنة واضح الحمد لله، ليس فيه خفاء. وإنما يريدون هؤلاء منا أن نرجع إلى آراء مؤسسيهم ومفكريهم ورؤسائهم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد شديد الخصومة، رجل كثير خصومة، ناقش شديد، يخاصم في كل شيء، هذا أبغض الناس إلى الله جل وعلا. وعن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: من طلب العلم لأربع دخل النار، أو نحو ذلك، ليباهي به العلماء، تباهى عند العلماء، أو ليماري به السفهاء يجادلهم، أو ليصل به وجوه الناس إليه، أو ليأخذ به من الأمراء، تزين بالعلم حتى يتكسب من الأمراء. هذا من أعظم من توعدهم النبي عليه الصلاة والسلام. رواه الدارمي. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لقوم سمعهم يتمارون في الدين مراء ونقاش في الدين وجدال: أما علمت أن لله عبادا أسكتتكم خشية الله من غير صمم ولا بكر، وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء، العلماء بأيام الله بسنة الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم، حسدهم العلم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، علم وعدم كلام إلا بما ينفع، يعدون أنفسهم مع المفرطين، تحاقرون أنفسهم، وإنهم لأكياس أقوياء، ومع الضالين الخطائين، وإنهم لأبرار براء، ألا إنهم لا يستكثرون له الكثير، ما يقول والله كثير على الله، لا يستقلون، ولا يرضون له، إن الله جل وعلا قليل، بل لابد أن يستهل، ولا يدلون عليه بأعماله، حيث ما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. رواه نعيم. قال حسن: وسمع قول قوم يتجادلون، دخل حلقة فراء قوم يتجادلون، نقاش جدا، فجلس ثم قام، قال: هؤلاء قوم ملوا العبادة، وخف عليهم القول، وقل ورعهم وتقل. ملوا العبادة، هذا الكلام سهل، ناقش لله، لكن عبادة صيام وقيام نعم. ثم قال: باب التجوز في آخر أبواب. قال: باب التجوز في قول وترك التكلف والتنطع. عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: الحياء والعي شعبتان من الإيمان. العي أي قلة الكلام، الحياء الحياة. والإنسان يكفر بالكلام شعبة من شعب الإيمان. والبذاء كلام بذيء فاحش، والبيان فصاحة مبالغ فيها تشدق شعبة من النفاق. رواه الترمذي. الإنسان يقل الكلام إلا فيما ينفع. قال وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. هؤلاء شو منزلة الخلق؟ كم من ناس عنده علم اليوم ولا خلق عنده ولا أدب ولا سمت. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أخلاق. أسوأ الناس أخلاق. الثرثار وصفهم، الثرثار كثير كلام، المتشدقون المتفيهقون، يتشدقون ويتنطعون في الكلام، يعني يبالغ في الفصاحة والبلاغة، متفيهق يتوسع في الكلام كان يفتح فمه ويغلقه، يعني كلاع الفصاحة والبلاغة. أبغض الناس وأبعد الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام. وليس هذا العلم، العلم الكتاب والسنة. وعن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. البقر تلف الكلى والعش بلسانها، غير الحيوانات تأخذ بأطراسها، هذا تلفه بلسانها. فشبه يأكلون بألسنته، يعني يأكل يتكسر بفصاحته وبلاغته وتشدقه، فأصبح كالبقرة تأكل بلسانها. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرفوعا إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه، أي يتشدق بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانه، يتشدق يلف لسانه حول أضراسه كناية عن إيش؟ التشدق والمبالغة والفصاحة والبلاغة، كما تتخلل البقرة بلسانه كما تأكل بلسانه. هذا كان بالحق فلا بأس، لكن كثير من الناس يستخدمه إيش في الباطل. إنسان يبالغ فصيح وبليغ لكنه تارك الكتاب تارك السنة بجادل الباطل، فهؤلاء من أبغض الناس عند الله جل وعلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تعلم صرف الكلام، تعلم صرف الكلام والبلاغة ليسدي به قلوب الرجال، يتعلم التصاح والبلاغة حتى يسد قلوب الرجال أو الناس، لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا فريضة ولا سنة. رواه أبو داود. فالإنسان بلاغة طيبة متى؟ إذا كان يغادر بها الحق فرزقه الله، أما يتعلمها ليفسد وجوه الناس إليه أو يتكسب بها أو يجادل بالباطل هذا هو المذموم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلا، أي مفصلا واضحا بينا يفهمه كل من يسمعه. وقالت كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لا أحصى، حديث قليل لكنه واضح. وقالت إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم. رواه أبو داود بعض. فالغاية من الكلام هو إيصال معلومة، ليس غاية أن الناس يقولون والله أنت فصيح وأنت بريء وفلان مفوه خطيب مفوه، الغاية هو إيصال الكلام بأقصر إيش؟ بأقل كلام وأقصر عبارة. هكذا كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم قال إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه. رجل زاهد في الدنيا ومنطقه قليل لا يتكلم إلا فيما ينفع، قال فإنه يلقى الحكمة، الله عز وجل يلقيه الحكمة ويوفقه للحكمة. رواه مليغ من شعب الإيمان. وآخر قال عن بوريد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم يقول إن من البيان سحر، من البيان الكلام ما يسحر عقول الناس، فسماه سحر ذما له. بعض الكلام بعض المفوهين من البدع يتكلم كلام يظهر الناس مفوه، يلبس الناس يلبس الحق على الناس ويخرج الحق بالباطل، فيكون كالساحر يسحر عقول الناس. وإن من العلم جهلا، كم من العلم جهل، علم الكلام وغير ذلك والخوض فلسفة جهل يضر في الأديان. وإن من الشعر حكمة، قد يكون بعض الشعر فيه حكمة. وإن من القول عيانا، قال العلماء من القول عيانا أي عرضك الكلام على من لا ينتفع به وليس من شأنه، هذا الحق كأنك ضللت الطريق، كأنك عرضت بضاعتك على من لا يحسبه. والكلام والحق لا يعرض إلا على من يريده، أما يعرض الإنسان على من لا يعبى به فلا يعرض عليه. قال عن عمرو بن عاص رضي الله عنه أنه قال يوما وقام رجل فأكثر القول، قام رجل تكلم وأكثر الكلام، فقال عمرو لو قصد في قوله لو اختصر في كلامه لكان خيرا لنا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير وأمر جود. والشيخ السامع محمد عبد الوهاب رحمه الله من أوجد الناس عبارة كلام قليل وفائدته عظيمة جدا. يعني هذا الفصل عقده قد أتى به بحذافيره رحمه الله تعالى، فكان قليل الكلام عظيم النفع. لا يتكلم تقرأ له يفهمه كل واحد المتعلم وغير المتعلم. هذا آخر الكتاب والحمد لله رب العالمين. طبعا يوم السبت إن شاء الله نبدأ دورة في أحكام أو في كتاب الصيام من كتاب الروض المربع من السبت إلى الأربعاء. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.